رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم بينات، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بما نقول ونسمع فيه. وصلنا في حلقات هذا البرنامج إلى الآية 57 بعد 100 من سورة النساء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على التمام والختام. تحدثنا في حلقة ماضية حول قول الله عز وجل وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ثم قال الله عز وجل ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. عند هذا هذه الجملة توقفنا في درسنا الماضي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام به من علم إلا اتباع الظن. أبا عبد الملك، هل ممكن إيضاح لي هذه الآية؟ يعني كما يعني أشرنا في اللقاء الماضي أن الذين يعني كانوا في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام وقع عندهم شك في المقتول، نعم، وكذلك بقي هذا الشك في من جاء بعدهم، نعم، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ما لهم به من علم، أي بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام وما حصل في به من علم، وإنما قصارى ما عندهم هو الظن، لكن هذا الظن ليس الظن المقبول، لأنه بعض الظن يكون مقبولا في العلم، لكن هذا الظن مقابل العلم، فلما نفى العلم وأثبت لهم الظن فإذا هو الظن إيش الذي لا يقبل في التحقيق، وكانوا ليس عندهم إلا الوهم، نعم، فكانه الظن المقابل أو الظن الموافق للوهم الذي ليس له أساس من الصحة، نعم. ومن قرأ في كتب القوم يعني يجزم يقينا أنهم بالفعل فقدوا أي نوع من أنواع العلم في هذه المسألة. طبعا اتباع الظن في العقائد يعتبر مذموما، لأن العقائد يطلب فيها الجزم واليقين وعدم ورود الشك أو يعني شيء من الاهتزاز العلمي، ولذلك لا يجوز. ولذلك لا يقبل في العقائد إلا ما هو علم ثابت، وينبغي أن يبنى اعتقادك على شيء معلوم لا على شيء مظنون. فإذا كانت عندك طريق سالكة تعرف بها الحق لا تتبع الطرق الأخرى التي لا يدرى هل توصل إلى الحق أو لا. طيب، هذا يظهر أنه معلوم لا إشكال فيه، وهذا ما كان المشركون يفعلونه عندما يعبدون هذه الآلهة التي يتقربون إليها ويقولون هي آلهة من دون الله. هذا ظن، كيف تجعلها آلهة من دون الله؟ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. نعم. ها، يذكر الله عز وجل هذا في حق المشركين، لأن اعتقادهم أنهم آلهة وأنها ترزق وتحيي وتميت هذه ظنون، كلها ظنون ليست حقائق، فكيف تجعلون هو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولذلك يجب علينا أن نتوجه إليه بالعبادة وألا نؤله أحدا سواه. يبقى سؤال حقيقة أتمنى من أبي عبد الله أن يوضحه لنا وللسادة المشاهدين في قوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الواقع أننا في الشرع قد نحتاج إلى اتباع الظن، يعني الأمر الذي يظن، فيعني كيف نجيب على ذلك وأنت تقول أو نحن نقول ما ينبغي اتباع الظن؟ نعم. طبعا الظن هنا هو المقصود به غير الظن الذي حقائق ويقينيات. وفي عبارة مشهورة عندهم في إنجيل متى، نعم. تؤكد هذا المعنى أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال لتلاميذه كلكم تشكون في هذه الليلة. نعم. والدكتور مساعد قال قبل قليل أنهم يعني قد قال لتلاميذه أو لحواريه أنني ذاهب إلى ربي. نعم. ويعني كان أحد تلاميذه وحى أن يكون هو الذي يلقى عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتل وقتل. نعم. فيقول كلكم تشكون في هذه الليلة عند اليهود وعند النصارى على حد سواء، هل هو الذي قتل عيسى الذي ما قتل عيسى، صح ولا لا؟ فهذا هو معنى الظن هنا. ثم القضية المهمة أيضا أن الظن عندما نقول أنه يقبل في العقائد يعني حديث الأحاد، هناك مسألة من المسائل المطروحة في كتب العقيدة أن حديث الأحاد لا يقبل في العقيدة. أي نعم. وهذا غير صحيح. غير صحيح، وإنما يقبل في العقيدة إذا صح، لكن الفكرة أن العقائد ليست كلها على درجة واحدة. نعم. لكن هنا هذه قضية أساسية في العقيدة، يعني هل يمكن نحن أن نثبت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بالظن؟ لا يمكن. أو بأحد؟ لا، ولكن هذه قضية أساسية في الدين، إثبات وجود الله، إثبات الله النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم قد ثبت بعشرات الأدلة. جميل. ولكن هناك قضايا الظن لأن الإنسان لا مجال أحيانا أن يصل أن يتيقن كمثلا أن اتجاه القبلة، مثلا لما تشتبه عليك القبلة أو أن يشتبه عليك الماء، هل هو مثلا طاهر أو تلبس بنجاسة؟ فهنا يعمل الإنسان بالظن، والله عز وجل قد جعل ذلك عذرا له. يعني هذا من رحمة الله بنا أنه رخص لنا أن نعمل بالظن في المكان الذي يسوغ فيه ذلك، وهو جانب العمل الذي هو أجزاء وأفراد لا تنتهي. جميل. ويحتاج المسلم فيها إلى أنه يتجاوز فيتنازل عن العلم المتيقن إلى الظن من أجل أن يسلك سبيلا ويعمل عملا. جميل. ففي الفروع يغتفر ذلك، لكن في العقائد لا. بعض مبتدعة بأنها لا تفيد إلا الظن، نقول لا، حديث الآحاد حديث الآحاد هذه الأحاديث القول بأنها لا تفيد إلا الظن هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الفرد من الصحابة بدعوته كاملة إلى أمة كاملة من الأمم، فلو كانت يعني أحاديث الأحاد لا تقبل أو أنها تفيد الظن ما كفى. صحيح. لكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل 10 15 كما أرسل معاذ إلى أهل اليمن، كما أرسل معاذا إلى أهل اليمن وعبد الله بن حذافة السهمي مثلا إلى أهل مصر أو غيرهم. فهذا يبين أنه ليس قولهم إن أحاديث الأحاد تفيد الظن أنه مطلق ومسلم به على كل حال، بل حديث صحة إذا صح وروي من طرق صحة فهو يفيد العلم ولا يفيد الظن، وهذا من القرائن، وهذا من القرائن. فنحن نقول بالعكس، الإنسان يتبع بذلك يقين. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا بعثوا وحدهم، ومع ذلك هذه الأخبار التي يأتون بها والكتب وغير ذلك هي يقين من عند الله عز وجل ولا إشكال في ذلك. جميل. طيب، وابن طاهر أيضا لما قال لما استشكل عند ابن المبارك حديث النزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، استشكل الحديث، فابن المبارك لم يرد له برد فلسفي ورد منطقي وكلامي، قال له الذين جاءونا بحديث الحلال والحرام هم الذين رووا لنا هذه الحديث. أي. انتهى الأمر. يعني أن اللي يقبل هذا يجب أن يقبل هذا. هذا. نعم. وأن التفريق بينهما تفريق من غير مسوغ ولا مبرر. أي نعم. نعم. صحيح. لكن قد هذا السؤال يثار كثيرا ترى. يعني قضية أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل. فيأتي قائل ويقول أن نعرف أن الكرة الأرضية يتغير فيها الليل والنهار، فمعنى هذا أن الله يبقى في السماء الدنيا. طبعا هذا قد قيل، أقول لك هذا القيل. نعم. فهذا قد يكون ابن طاهر يعني من هذا الجانب العقلي يعني يفكر فيها، لكن نحن إذا ثبت عندنا الحديث فنحن نصدق به ونؤمن به. وقد سبق أن ذكرنا في اللقاء الماضي أو الذي قبله أن بعض النصارى لما أسلم اتضحت عنده مسائل الصفات أصلا من أولها، قال أصلا من أول ما دخلت في الإسلام ليس كمثله شيء، في تمايز. من أولها من أولها. فلهذا التمايز هذا أمر خاص بالخالق لا يدرك. هذا الأمر خاص بالخالق إلا إذا أدرك ذاته، وما دام ذاته لا تدرك فإذا صفاته نتوقف نفس القضية. وفي باب اتباع الظن لو سمحت يا عبد الله، في باب اتباع الظن أيضا في معاملتنا للمخلوقين لا يجوز لنا أن نعمل بالظنون ما لم نلجأ إليها أو ما لم نضطر إلى ذلك، أن تحف قرائن تدل على أن لهذه الظنون مساغا أو أصلا. فأنا عندما أراك يا أبا عبد الله تدخل بيتا ليس بيتك، ما يجوز لي أني أظن بك ظن السوء لمجرد أنك دخلت بيت غير بيتك، لأن قد تكون مدعو، قد يكون هذا قريبنا قريبا، قد يكون بينك وبين هؤلاء صهر أو شيء من هذا القبيل. فما يجوز لي أن أظن بك ظن السوء لمجرد وجود هذا الظن الذي وقع عندي وهو دخولك بيت غير بيتك، صحيح. أو وجود امرأة معك في السجن منها قد يكون وقد يكون وقد يكون. أقول هذا لا يجوز في عقل المسلم إلا عندما تأتي قرائن تدل على أن لهذا الظن أصلا. يعني مثال لو أنه يمسك بامرأة وهي تصرخ وتستغيث وهو يجرها، طبعا احتمال أن تكون بنته وزوجته، واحتمال أن تكون امرأة إيش أجنبية. لكن هذا الصراخ وهذا التأبي يدعم أنها قد تكون أجنبية منه. فهنا لو أني ظننت به ظن السوء لكنت معذورا. لذلك قال الله عز وجل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إيش كثيرا من الظن، ما قال كل الظن، لأنه هناك من الظن ما تقوم عليه قرائن تدل عليه. إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. نهى عن الكثير لوجود البعض، أي لوجود البعض. نعم. وما هو هذا البعض الذي قامت قرينة على صحته؟ نعم. أو دليل. ولذلك إذا كان دليل ما يصير ما يصبح ظن يعني، وإنما يصبح حقيقة أو نعم. يقين يعني. لا ما أبو عبد الله قد لا يكون يقينا. يعني افترض يا أبو عبد الله تسمع استغاثة امرأة داخل البيت وهي تصرخ صراخا شديدا، فالآن أنت تظن سوءا وهو أن هناك امرأة تؤذى أو تنتهك في هذا المكان، وتتخذ بناء على ذلك حكما وهو أنك إيش تتسور هذا البيت لتنقذ هذه المرأة التي تصرخ هذا الصراخ، أليس كذلك؟ أنت بنيت هذا الحكم على ماذا؟ على ظن، لأنك ما تعلم إيش الحقيقة. لما ذهبت وجدت مثلا رجلا يجلد امرأته مثلا، أو وجدت يعني امرأة تئن من الألم لأنه انسكب عليها شيء حار أو غير ذلك، إذا حكمك الذي بنيته في التسور أو في الاحتساب على أهل هذا البيت كان مبنيا على إيش؟ على الظن. على الظن. فيجوز العمل بهذا إذا احتفت القرائن. ولذلك المحتسبون يعملون أشياء بناء على ظنون، لكن هذه الظنون قامت تصيب وقد تخطئ. أي نعم. جميل. طيب قوله وما قتلوه يقينا، هذه لفظة يقينا فيها كم احتمال؟ احتمالان. نعم. الاحتمال الأول أن يكون ما قتلوه يعني علما، يعني ما قتلوا أمر قتله وصلبه علما، لم يحرروا يعني مسألة قتله وصلبه. يعني إنما ليس لديهم علم في هذا، يقين. أخذوا بالظن ومشوا عليه. وهذا الوجه يؤيده قوله إلا اتباع الظن. وهذا هو رأي ابن عباس. والوجه الثاني وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يعني يقينا أنهم لم يقتلوه. يعني وما قتلوه يقينا، فتكون يقينا كان بمعنى كانه مؤخر وحقه التقديم، يعني كانوا يقينا ما قتلوه. لم يقتلوه، يعني يقينا ما قتلوه بل رفعه الله. جميل. إليه. إذن هذا بالنسبة للآية. طيب أيضا ما زال هنا الحديث عن أسباب عقوباتهم في قوله فبظلم من الذين هادوا. لا بس اللي ذكرته فقط أعيد لما ذكرته في قوله بل رفعه الله إليه. الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا لنا هذه القضية فيها شيء فيه إجمال وشيء فيه أو إبهام وشيء فيه وضوح. يعني ما هو الشيء الواضح بالنسبة لنا؟ الرفع. أول شيء أنه عليه السلام لم يقتل ولم يصلب. والثانية أنه قد رفع إلى السماء. يبقى هل رفع وهو حي أو سلبت روحه قبل أن يرفع؟ هذه وقع فيها إيش؟ أو أنه أنيم، أو أنيم كان في حالة بين الحياة والموت، لكنه يكون حي. المهم أنه حي. نعم. فمثل هذه الآن الخلاف فيها لا يؤثر. أي نعم. يعني العلم بها لا يزيد المسلم شيئا، والجهل بها أيضا أي نعم لا يضر. لا يضر. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر فيها التفصيل الواضح لأنها لا تؤثر، لكن له أثر هو ما ذكره سبحانه وتعالى من أنه لم يقتل عليه الصلاة والسلام، لم يسلم، وأنه قد رفع. جميل. طيب عندنا مسألة حقيقة مهمة جدا للدعاة وللعلماء وطلاب العلم، وهي نفي الباطل ودفعه. حكيم أي يحكم بما يشاء حكما شرعيا وحكما قدريا كونيا، فله الحكم كله كونا وشرعا وشرعا وشرعا. وحكيم من الحكمة، وهو وضع الشيء موضعه، سواء كانت هذه الحكمة ما يقول العلماء الحكمة الشرعية أو الحكمة الغائية، يعني غاية خلق الأشياء ونهاية ما تكون عليه. أي نعم. فهي ثابتة لله عز وجل، فيقال حكيم يحكم بما يشاء وشرعه وقدره جل جلاله. ثم يأتي هذا البحث الذي ذكرته أبو عبد الله، وهو أن اقتران الاسمين يورث معنى جديدا، وهو أن عزة الله بحكمة وحكمته بعزة، لأننا نجد في المخلوقين من هو حكيم لكنه غير عزيز، ومن هو عزيز لكنه أهوج ويتصرف بغير حكمة ولا يعني عقل ونظر بعيد. طيب الآية اللي بعدها فيها يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن، نعم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به يكون عليهم شهيدا. يؤمن به يعني مقصود بها هنا يؤمن بعيسى. نعم هذا هو الظاهر. قبل موته يعني قبل موت الرجل المؤمن نفسه أو قبل موت عيسى؟ هو الخلاف هنا. أيوة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى، هذا باتفاق. نعم قبل موته، قبل موته وقع فيها الخلاف. أيوة. قبل موت عيسى أو قبل موت الكتاب؟ أي نعم هذا الذي وقع به الخلاف. أي نعم. طيب إذا قلنا إنها قبل موت عيسى، نعم، يكون المعنى أنه ما من أهل الكتاب ممن يؤمنون بعيسى عندما ينزل الزمان ثم يرون عيسى عليه الصلاة والسلام إلا آمنوا به جميعا. أي نعم آمنوا جميعا. فيكون خطاب لمن سيأتي، لمن سيأتي. إذن هذا هذه من الآيات التي لم يأتي تأويلها بعد. أي نعم يعني معناها تحقيقها يعني تحققها. وإن كان المقصود وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي موت الكتابي، فهذه محل إشكال، يعني أن الكتابي لا يمكن أن يأتيه الموت إلا وآمن بحقيقة عيسى، هذه عندي فيها إشكال. أو يعني أن هل هذا أقل يعني ها؟ يعني الوجه الأول أقوى كأنه والله أعلم كذلك. هو عموما هو وارد كل الأقوال، حتى في قول ثالث، قولا ثالثا وهو قال آخرون وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت الكتاب، فجعل الضمير يعود إلى محمد. أيوة. إذا وقع خلاف في الضمير الثاني. لكن محمد ما له ذكر. لا شك لا شك. هذا أورده عن عكرمة فقط، انفرد بهذه الرواية أو بهذا معنى عكرمة. أما المعنيان الأولان فقال بهما جماعة منهم. طبعا أي نعم. نحن نبين لإخواننا المشاهدين أن الضمائر عادة لها خلاف، هل يعود إلى أقرب مذكور أو يعود إلى مذكور قبله. فالخلاف سوغه وجود الضمير، وهذا من أسباب اختلاف المفسرين، وهذا من أسباب الاختلاف في عود الضمير، كما في قول الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقحا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. إنه من هو؟ الإنسان، هذا قول، أو الرب، أو الرب. فالذي سوغ هذا الخلاف وجود الضمير، لأنه يصلح أن يعود إلى هذا ويصلح أن يعود إلى هذا، وقد يصلح أن يعود إليهما كما في هذه الآية وإنه على ذلك لشهيد. نعم ذلك. طيب قوله قبل أبو عبد الله بدي فقط لكي يفهم يعني السامع أنه الآن الضمائر تعددت، والأقرب أنه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى حال نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن تحقق وقوع هذه الآية يأتي إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام، كما ورد وإنه لعلم للساعة فلا تنتظرون بها، على أن المراد بعلم الساعة وعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. فيكون أيضا هذا إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام. أما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا وجه أضعف من هذا الوجه، وأضعف منه قول عكرمة الثالث. ولهذا الطبري نفس قريما الذي ذكرتها نبه على هذا الضعف، قال أنه لم يجري محمد صلى الله عليه وسلم في الآن ذكر فقول ليؤمنن به إلى أنها من ذكره، وإنما هي من ذكر عيسى. فهذه يستفيد السامع أنه كيف يستطيع أن يوازن من هذه الأقوال. فإذا الحديث كله عن عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني وهذا السياق، دلالة السياق هنا أقوى من دلالة، يعني تروح تأخذ الدليل تذهب به إلى محمد وليس له ذكر في هذه الآيات، صح بعيد يعني. صحيح. وإن كان قال به مثل عكرمة وهو من كبار فسري التابعين، ولكن يعني يبقى إنه قول أضعف من القولين. طيب، قوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، من هو الشهيد هنا؟ هنا عيسى، عيسى بن مريم. كيف يكون شهيدا عليهم يا عبد الله؟ في آخر سورة، في آخر سورة المائدة. وإذ قال الله يا إلهين من دون الله، قال سبحانه، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمتم فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والله الحقيقة سبحان الله، يعني شوفوا كيف يا أخي القرآن الكريم وضح عقائد أهل الكتاب هذه وأصحح الأخطاء وبطرائق متعددة. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام نفسه يقول لا يا رب أنا لم أدعهم إلى عبادتي، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ماذا أمرتك به؟ أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني. شوف حتى هذه برضه تصلح في قضية التوفى والتوفى، هي كلها في التوفي. نعم. سبحان الله التوفي. هي في عيسى كلها جاءت بلغة التوفي. نعم. ما جاءت بلغة الموت. فهذه الحقيقة لمن يريد الحق من أهل الكتاب واضحة جدا، أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو رسول، وأنه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان الحقيقي بعيسى إيمان مباشر بمحمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. طيب، قوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، طبعا هذه الشهادة ثابتة لعيسى، وهي ثابتة أيضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بكى عند آية الشهادة يوم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، طبعا هو منهم عيسى. نعم. وجئنا بك، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال مشهد مهيب، أي مشهد مهيب، والله مشهد مهيب. وهذه الأمة يرفعها الله ويبين يعني عظمتها بأنها تشهد أيضا يوم القيامة. ولعله من الأقوال التي ذكرت في قول الله عز وجل وشاهد ومشهود، نعم، أن هذه الأمة تشهد، تشهد لقد بلغ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد هذه الأمة، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. نعم. قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. نحن ذكرنا الحقيقة فيما سبق أنه من قوله فبما نقضهم ميثاقهم لم يأتي الجواب، فمن العلماء من قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء لعناهم، ومنهم من قال إن الجواب إن الكلام ممتد إلى هذه الآية، يعني فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وبظلم من الذين هادوا حرمنا، جاءت حرمنا هي جواب لهذا كله، وهذا ليس بعيدا. طبعا رحمه الله تعالى ذكر قريبا من هذا، وهو له عناية كبيرة جدا بالسياق وربط الكلام بعض حتى لو كان متقدما كبيرا. نعم. يقول فحرمنا على اليهود الذين نقضوا ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم، الذي واثقوا ربهم وكفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه به في كتابه، طيبات من المآكل وغيرها كانت لهم حلالا عقوبة لهم بظلمهم الذي أخبر الله عنهم في كتابه. نعم. فربط تلك الآيات بهذه الآية. إذن هذه الذنوب والمعاصي تكون سببا لشرع شرائع يعني تضيق على الناس وتشق عليهم. وهذا يدلنا على أن من أعظم يعني شؤم المعاصي أن يضيق الله عليهم في المعاصي، أن يحرمها عليهم، وهذا إذا كان الأنبياء موجودين، أو أن يفسدها عليهم. سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالناس يريدون أن يأكلوا من هذا السمك، لكن هذا السمك مشكلته أنه تلوث بمادة مشعة أو مدري إيش أو كذا، فيحرم الناس من صيد هذا البحر الطيب بسبب ذنب أذنبوه، فسلط الله عليهم ما حرمهم منه. سبحانه. تريد تأكل من هذه البندورة ولا الطمرة فيها حشرات وأشياء قد تؤثر على جسم الإنسان. الماء الآن يقول لك إن كثير من المياه ملوثة، وخصوصا في المنطقة العربية بسبب الإشعاعات النووية التي من أثار الضربات التي حصلت في الحروب في المنطقة. فمن أين هذا؟ من ذنوبنا. أيضا قد يكون هذا التحريم، وهو ملحظ خفي جدا، أن يجتهد الناس في معرفة حكم الله فلا يهدوا إلى الحق في الطيبات، لأنهم لم يهتدوا إلى الحق فيه، عقوبة من الله لهم، فيفتي مفتي بأن هذا حرام، هو قد اجتهد مأجور عند الله، لكنه أخطأ في يعني وجه الصواب في هذه المسألة، فيحرم الناس من التنعم به بسبب ماذا؟ فتوى. هذه الفتوى. نعم. ويكون ذلك عقوبة لهم على ذنب أحدثوه. حتى يمر بالناس يعني سنين طويلة، ثم يأتي من العلماء المحققين من يقول لهم لا، الصواب في هذه المسألة الحل، وأن كنا عن هذا، هذا كان عقوبة من الله عز وجل لكم على ذنوب أذنبتموها ومعاص أسلفتموها. نعم. وأيضا يلاحظ في هذه المواضع وفي سورة المائدة بشكل أكثر أن نقض اليهود لمواثيقهم وعهودهم كان سببا في التضييق عليهم. نعم. في الشريعة. نعم. يعني حرم الله عليهم أشياء وأوجب عليهم أشياء كثيرة، وكانت هي أغلال في الحقيقة. نعم. وآثار وضعها الله عليهم بسبب كثرة نقضهم للمواثيق، وخفف أينا. الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد بسبب وفائهم. أي نعم. نعم. نعم. طيب، وهذا نلاحظ، قابلوا أمتين عظيمتين، أمة فارس والروم وغيرها من الأمم، وهذه الأمم كان عندهم أشياء كثيرة جدا ما للعرب بها من عهد، ومع ذلك تعامل الصحابة معها تعامل عجيب جدا، وما أثر عن الصحابة أنهم يعني تلبثوا كثيرا أمام هذه المنتجات الحضارية لتلك الأمم، ترى كان الفرق بينهم وبين أمة العرب شاسعا، أشد الآن من الفرق الذي بيننا وبين الغرب، لأن الغرب منتجاته ومصنوعاته تأتي إلينا ونحن نستفيد منها وننظر إليها ونعرف أسرارها، لكن العرب كانوا معزولين في جزيرتهم لا يعرفون هؤلاء ولا يختلطون بهم. أن يحتووا منتجات تلك الحضارات ويتعاملوا معها معاملة عجيبة جدا من دون توقف، من أين ذلك؟ كان بالإمكان تثور مسائل كثيرة، توقف الصحابة ويحصل هناك نزاعات في داخل الصف الإسلامي، ولا يستطيع الناس أن يستفيدوا من منتجات تلك الحضارة. صحيح. لكن كان هذا من رحمة الله بهم أنهم استطاعوا استيعابها وبيسر وسهولة من دون تعقيد، ولم يتوقفوا في شيء. أي نعم. بل العجيب يعني من باب الشيء بالشيء أن الصحابة مروا على كثير من الآثار وكثير من، ولم يغيروا فيها أي شيء، ولم يعني يمسوها، تركوها كما هي. مروا على آثار كانت في الأردن، مروا على آثار كانت في مصر، وتركوها كما هي، لم يأبهوا لها لا سلبا ولا إيجابا. يعني هو معنى ذلك المقصود أن يعني هي فقط مجرد استطراد، أن نحن بحاجة إلى أن نفقه فقه الصحابة في التعامل مع هذه الحضارات، كيف استطاعوا أن يستلهموا هذه الحضارات. وهذه سبحان الله في يعني الإسلام يعني عنده قدرة على استيعاب هذه الحضارات التي لا تخالف الشرع، أما ما يخالف الشرع فإنه يرفضه مباشرة. وأعجب منه يعني في أمر الإسلام ليس فقط هذا، لأنه استطاع أن حتى حضارة القوط في الأندلس استطاع أن يستلم هذه الحضارة وأن يقيم حضارة الحضارة في الأندلس، لم يعني يكن الإسلام ضد الحضارة يوما ما، وإنما هو ضد أشياء تعتبر ممنوعات. قلنا سابقا أن الإسلام ماذا يحدد لنا؟ ما هو ما هي المساحة المتاحة والمباحة والمساحة المحرمة. فعملنا في المساحة المباحة عمل واسع وشاسع جدا صحيح. وأعجب منه وهو تتم الفكرة أنه ما اصطدم أحد بالإسلام إلا صار في النهاية بإذن الله من المسلمين مثل ما حصل للمغول. يقاتل المسلمين ليس عندهم أي هدف إلا القضاء على الإسلام. لكن أنا لا أعرف إلى الآن يعني ما أقرأ ما هو سر يعني حقد هؤلاء على الإسلام، لماذا فعلوا هذا، كيف. المهم أنهم خرجوا. أنا أقول لك نعم، لأنها كان فيها اللي هو وزراء، لا الملك اللي هو ملك شاه كان اعتدى يعني جزء من جيشه على المغول فحركهم وثارت ثائرتهم واجتاحوا. أي ما كان في نهاية الأمر هؤلاء المغول أو التتر دخلوا في دين الله أفواجا، يعني نساهم الناس. أين هم الآن؟ نسيهم الناس وذهب هؤلاء. هذا أنا زرت الأردن قبل سنتين ومررت على كثير من آثارها بواسطة أحد علماء الآثار فيها. العجيب أنه كان يقول في الآثار القديمة التي قبل المسلمين في تدمر في تدمر التي سوريا لا أو في غيرها في البتراء وفي البتراء بصرى الشام أحسن، ما مر المسلمون على حضارة سابقة فعبثوا بها إلا أن يجدوا شيئا محرما التماثيل والأشياء، لكن البيوت وأشكاله بخلاف الحضارات الأخرى. قال ما في حضارة جاءت إلا وغيرت في الحضارة التي سبقتها، تغير تدمرها إيه؟ لا إما تدمرها أو تحاول أن تنسبها إليها تسرقها. لعلنا نكمل الحديث في لقاء آخر. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. نستودعكم الله مشاهدي الكرام ونقول في ختام مجلسنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم